by Diesel Music Quiz. In Matfagia, I know. Oh yeah. It, I know. Oh yeah. It, I know. Oh yeah. It, I know. Oh yeah. It, I know. Oh yeah. It, I know. Oh yeah. It, I know. Oh yeah. It, I know. ولا عمر تاني اكون منحوس. قعد يلمع وينادي ويقول له دستور يا سيادي. قعد يلمع وينادي ويقول له دستور يا سيادي. ويقول له دستور يا سيادي. ويقول له دستور يا سيادي. Diesel Music Quiz.